بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وغسله فرض كفاية سوى شهيد معركة ومقتول ظلما ولو كان أنثيين أو غير مكلفين. بعد ما فرغ المصنف من بيان ما يشرع قبل الموت وبعده مباشرة، بدأ بما يجب من على المسلمين تجاه الميت، فبدأ بغسل الميت وهو فرض كفاية كما أخبر المصنف، يجب على المسلمين بمجموعهم، بحيث إذا فعله البعض سقط عن البقية، وإن لم يفعله أثم كل من علم وقدر عليه، سوى شهيد معركة ومقتول ظلما. سبق أن بينا أن شهيد المعركة لا يغسل حتى يبعث على حالته، وقيس عليه المقتول ظلما. ولو كان أنثيين أو غير مكلفين، ولو كانت أنثى أو صبي أيضا لا يغسل. وشرط في ماء طهورية وإباحة، شرط في الماء يعني المستعمل في غسل الميت أن يكون طهورا، وقد سبق معنا بيان الماء الطهور، مباحا غير مغصوب. وفي غاسل إسلام وعقل وتمييز، لا بد أن يكون الغاسل مسلما عاقلا مميزا. والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل. أما غير الثقة فلا يفضل أن يغسل الموتى. لماذا؟ لأنه قد لا يستر ما يظهر له من عيوب وعورات، فقد يظهر من الميت أشياء، قد يخرج هذا الإنسان الغاسل غير الثقة فيفضحه ويفضح أهله بين الناس. وأيضا يفضل أن يكون عارفا بأحكام الغسل حتى لا يخطئ فيها. وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا. الآن سيشرح المصنف رحمه الله كيفية غسل الميت، والآن بفضل الله عز وجل الناس مكفيون، والدولة ما تقصر في تهيئة وتعيين من يغسل الموتى، ولكن ينبغي أن يتعلم الإنسان ذلك، فلا يدري ربما اضطره زمان أو مكان لمثل هذه الأحكام، فلا بد أن يكون عارفا بها. يقول: إذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا، طبعا أول شيء يجرده من الملابس، ثم يستر عورته بلحاف ونحوه وجوبا، وسن تجريده وستره عن العيون، يجرد من الملابس ويستر عن العيون، ما يغسله أمام الناس تحت ستر، يعني ما يغسله يكشفه، يضع عليه لحاف ويغسله من تحت اللحاف. وكره حضور غير معين في غسله، لأنه مو مسرحية ولا على قولتهم طماشة مثل ما يقول الكويتي، هي تغسيل ميت، فاللي لا علاقة له في الأمر ما ينبغي أن لا يحضر. لأن لماذا؟ حتى لو كان من أهله، لأنه ربما يظهر منه شيء، ربما يعني تظهر علامة من علامات سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة، فيحزنون. لذلك ينبغي أن لا يحضر تغسير الميت إلا من له عمل فيه. قال: ثم نوى وسمى وجوبا كغسل الحي، ينوي الغاسل، لأن هذه غسل عبادة مو غسل تنظيف، لذلك لا بد فيه من نية، ويسمي لأن مثل الغسل الجنابة وجوبا كغسل الحي. وسن أن يرفع رأس غير حامل إلى قرب جلوسه، بعد ما يجرده يرفع رأسه، يكون في هيئة ما بين النوم والجلوس، إذا لم تكن حامل، إذا كانت حامل صعب يفعلون بها هكذا. قال: ويعصر بطنه برفق، ويكون ثم بخور. بعد ما يرفعونه في هذه الهيئة في هذه الجلسة يبدأ الغاسل، قبل أن يبدأ بالغسل يعصر بطنه، يعني يضغط على بطنه برفق حتى يخرج في من بطنه ما قد يكون فيه من فضلات. الإنسان مات، فقد الإحساس والشعور، فحتى لا يخرج منه شيء يستقبح، قبل أن يبدأ بغسله ينظفه بحيث يعصر بطنه، ويكون طبعا تحته مهيئ المكان لخروج شيء، ويكون ثم بخور حتى لا يتأذى الغاسلون بالرائحة. قال ويكثر صب الماء حينئذ، مع هذا الضغط يصب ماء حتى يخرج مع الماء هذا الخارج. قال ثم يلف على يده خرقة مبلولة فينجيه بها، بعد ما يخرج ما في بطنه من فضلات يلف على يده خرقة مبلولة ثم ينظف مكان الخارج. وحرم مس عورة من له سبع سنين. أما ما لماذا قلنا يلف يده؟ لأن هذه عورة ما يجوز أن يمسها إذا كان عمره سبع سنين فأكثر، أما إذا أقل من سبع سنوات فمن دون السبع لا عورة له، اللي أقل من سبع سنين لا عورة له. ثم يدخل إبهامه وسبابتيه وعليهما خرقة مبلولة بماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، يعني لف أصابعه السبابتين إبهامه وسبابتيه وعليهما خرقة مبلولة، أطراف أصابعه يلفهم بخرق مبلولة ثم يجعل فيها ماء ويبلل، يغسل أسنانه، يعني دخلها في حلجة في فمه ويغسل فمه بهذه الخرقة المبلولة. قال ثم يوضئه استحبابا، بعد ما يعني الآن كأنه حي بعد ما انتهى واستنجى يتوضأ، فيبدأ بغسل مواضع الوضوء، يبدأ بغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، ولا يدخل ماء في فمه وأنفه، لأن الماء إذا دخل لن يخرج صح، فاكتفى بهذا الغسل اللي فعله، لأن المضمضة والاستنشاق ما يمكن أن تحصل. ويغسل رأسه برغوة السدر وبدنه بثفله، يعني إيش؟ يعني طبعا يأخذون السدر ويخلطون مع الماء، إذا خلطوه مع الماء تطلع مع رغوة، يأخذ الرغوة هذه ويغسل فيها رأسه، لأن السدر ورغوته فيه يعني أول شيء له رائحة جيدة، وفيه أيضا من صفات السدر أنه يجعل الجسد متماسك لا يسرع إليه الفساد، وجسده وبدنه بثفله، الثفل هو إيش؟ اللي هو الحثالة المتجمعة من الماء، مو الغط للسدر بالماء، يطلع منه الرغوة ويتجمع تحت الثفل اللي هو الطياح هذا أو الحثاريب أو ما شئت ما أن تسميها سميه، يخلطها مع الماء ويغسل الجسد بها، لأنه يشد الجسد، يشد الجسد ولا يجعله يسترخي، لأن الميت إذا صار جسد لين واسترخى يسرع إليه الفساد. أما هذا السدر مع الماء يجعل الجسد مشدود لا يسرع إليه الفساد. ويغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على جميع بدنه، بعد ما يوضيه ويغسل بالسدر يبدأ يغسل بماء عادي، يغسل شقه الأيمن ثم يأتي لشقه الأيسر ويغسله ثم يفيض الماء على جميع بدنه. قال وكره اقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج شيء، يعني طبعا يباح يعني يجزئ أن يغسل مرة واحدة، لكن يكره أن يغسل مرة إذا ما خرج شيء، أما إن خرج قال فإن خرج وجب إعادته، يعني الآن قبل أن يغسله ضغط بطنه حتى يخرج شيء، خرج ونجاه ثم غسله، إذا أثناء الغسل خرج شيء مع الضغط ومع الفرك وطلع شيء، يجب عليه أن يعيد الغسل مرة أخرى، ينجيه مرة أخرى ويعيده. طيب عاد الغسل ثم خرج منه شيء، يعيد أثناء الغسل حتى إلى أن يصل 7 مرات. قال فإن خرج وجب إعادته إلى 7، فإن خرج بعدها خلاص يوقف لأنه ما راح يخلص. قال حشي بقطن، إذا لا زال مستمر الخروج حشى محل الخروج بقطن. فإن لم يستمسك ما نفع القطن، قال فبطين حر اللي هو الصلصال، طين الحر اللي هو الخالص ما يكون مخلوط مع شيء، بحيث يسد المحل فلا يخرج منه شيء. وطبعا أظن الآن خرجت مواد يعني حديثة تغني عن هذا يعني، فهذا ليس تعبدا يكون بطين، إن كان في مادة أخرى ممكن تسد المحل تكفي إن شاء الله. قال ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا بعد الخروج، يغسل المحل ويوضأ. قال وسقط، أنتوا عندكم سقط ولا سقط؟ هو عموما مثلثة السين هي يعني سقط وسقط وسقط كلها صحيحة، وهو إيش؟ الخروج الجنين قبل إتمام حمله، أو يعني خروج الجنين ميتا، هذا السقط. فهذا الجنين السقط أو السقط إذا سقط بعد مرور 4 أشهر من الحمل يعامل كالحي، مثل الحي، يغسل ونفس الطريقة ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ثم قال فصل وتكفينه فرض كفاية، الآن انتهى من التغسيل يأتي للتكفين، وهو فرض كفاية طبعا، ويجب لحق الله تعالى ولحقه ثوب واحد. الكفن واجب وهو من حق الميت، وأيضا هو لحق الله عز وجل، يعني ليس واجبا فقط لأجل الميت وإنما هو من حق الله عز وجل مما أوجبه الله سبحانه وتعالى. الواجب ثوب واحد لا يصف البشر يستر جميعا، هذا الواجب، لا بد أن فيه ثوب ولو قطعة واحدة تغطي كل الميت، ما يكون شفاف، يكون ساتر سابق، هذا الواجب. لكن السنة قال وسنة تكفين رجل في 3 لفائف بيض من قطن، وكره في أكثر، يعني الرجل يكفن في 3. لماذا يكره أكثر؟ لأن هذا إسراف لا داعي له، كافي 3 يعني. ثم قال تبسط على بعضها بعد تبخيرها بنحو عود، يبخرون الكفن ثم تبسط على بعضها، وتجعل الظاهرة أحسنها والحنوط فيما بينها، يعني أحسن الكفن الظاهرة يعني تحت، يعني هي التي راح تبين، يعني يبسط أول شيء أجود شيء، ثم بعد اللي فوقه الأقل، ثم بعدها الأقل. أول شيء يبسطون الكفن الأول ثم يرشون الحنوط، والحنوط أخلاط من الطيب مختصة بالميت، يكون فيها سدر، يكون فيها عنبر، يكون فيها له رائحة مميزة لهدفين، تطيب رائحة الميت والاستمساك جسده، تجعل جسده متماسك وتطيب رائحته. ثم يفرش الكفن الثاني ثم يطيبه بالحنوط ثم يفرش الثالث. قال ثم يوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقدها وتحل في القبر. يقولون في صفة الأكفان الثلاثة ما يجعلها فوق بعض متطابقة، يجعل الأول تحت ثم الثاني ما يجعله الزاوية على الزاوية، لا يدنيه شوي يسار أو يدنيه يمين أو يسار، ثم الثالثة يدنيه يمين، بحيث تكون الكفن الأول اللي فوق لجهة اليمين مثلا والكفن اللي تحت لجهة اليسار أو العكس. ثم يلف، قال هنا ترد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر، إذن يجعل الأعلى إلى جهة الأيسر، يخليها مائلة لجهة اليسار. الكفن الأول يأخذه ويلف على جهة اليمنى، ثم يأخذ الكفن الثاني ويلف على الجهة اليسرى، ثم الكفن الثالث يلف من الجهتين، ويجعل أكثر فاضل عند رأسه، يعني يخلي الميت يدنيه إلى الأسفل بحيث يكون الكفن من جهة قدمه على حده، والزائد يكون من جهة الرأس. قال ثم يعقدها، يعقد من جهة الرأس وتحل في القبر. وسن لامرأة وخنثى خمسة أثواب، أما المرأة خمسة أثواب مو ثلاثة، إزار وخمار وقميص ولفافة. الإزار يغطي أسفل البدن، والخمار يغطي أعلى البدن من الرأس إلى أعلى البدن، وفوق الإزار والخمار تلبس قميص اللي هو نسميه احنا الدراعة، مثل الدراعة أو الثوب. فوق هذا لفافتان، لفافة الأولى ولفافة الثانية، ولصبي ثوب واحد، ويباح في ثلاثة ما لم يرثه غير مكلف. الصبي الواجب واحد ويسن واحد، لكن يباح أن يزاد ما لم يرثه غير مكلف. أما إذا كان يرثه غير مكلف، يعني من ورثة هذا الميت أناس غير مكلفين، ما يكفن بثلاثة. ليش؟ لأننا لا ندري هل يرضون ولا ما يرضون، هذول ما أخذنا رأيهم، وهذا حق لهم، لأن الكفن هذا أخذ من وين؟ من ماله قبل قسمة التركة. أما إذا كان كلهم مكلفون راضين، كلهم ورضوا ما في مانع. ثم قال فصل، والصلاة عليه فرض كفاية وتسقط بمكلف، يعني واحد لو صلى عليه واحد سقط الوجوب، ولو أنثى أو عبدا، ولكن تسن جماعة. قال وتسن جماعة. وشروطها ثمانية، شروط صلاة الجنازة ثمانية: النية والتكليف، المصلي لابد يكون مكلف عاقل بالغ، واستقبال القبلة، وستر العورة، وسبق بيان هذا، واجتناب النجاسة، وحضور الميت إن كان بالبلد. يعني إذا كان الميت موجود في البلد ما في صلاة غائب عليه، إذا أردت أن تصلي على الميت في البلد لازم يكون موجود الميت، صلاة الغائب إذا كان في بلد آخر تصلي عليه صلاة غائب. قال وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب. إسلام المصلي اللي هو يصلي الجنازة، والميت لابد يكون مسلم فالكافر لا يصلى عليه، وطهارتهما، المصلي لابد يكون على وضوء والميت لابد يكون مغسل، إذن لا يصلى على الميت إيش؟ غير المغسل. ما لم يرث إيش؟ ويباح في ثلاثة ما لم يرث غير مكلف. أنت الطبعة الجديدة إيش عندك؟ إيه هذا الصحيح. أنت عندكم مكلف ولا غير مكلف؟ ها؟ لا أضيفوها. ما لم يرثه غير مكلف، اللي عند الطبعة القديمة يضيف قبل مكلف كلمة غير. قال وطهارتهما ولو بتراب، يعني حتى لو كان متيمم المصلي ما في مشكلة، طبعا بشرطه. وأركانها سبعة: القيام في فرضها. طيب في فرضها، هل في جنازة مو فرض؟ احنا قلنا القيام ركن في فرض الصلاة، طيب الجنازة شلون؟ هل في جنازة مو فرض؟ أحسن. الجماعة الثانية إذا صلي على الميت إذا يراد أن يصلى على جماعة أخرى أصبحت نافلة فيباح أو لا يجب فيها الوقوف. فالقى القيام في فرضها. والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المجزئ أن يقول صلى الله على محمد. والأفضل والسنة إيش؟ الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. والدعاء للميت، وأدنى المجزئ أن يقول اللهم اغفر له. والسلام والترتيب، هذه أركان صلاة الجنازة. قال وسن قيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة. إذا أراد أن يصلي على الميت، إن كان رجل يصلي وين؟ لا عند صدره، يعني عفوا عند صدره. أما المرأة في وسطها، يعني الرجل عند بين صدره ورأسه هكذا، والمرأة في وسطها، يعني قالوا هذا ثابت يعني، وأيضا هو أستر للمرأة. وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كفي التشهد، مثل صلاة الإبراهيمية في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت. والأفضل بشيء مما ورد، مثل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره. ويقف قليلا ثم يكبر، عفوا الرابعة، ويقف قليلا ويسلم. وتجزئ واحدة، يعني تجزئ تسليمة واحدة ولو لم يقل ورحمة الله، يعني يكفي يقول السلام عليكم، فورحمة الله هذه سنة. ثم قال فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لابد يكون في ناس يحملونه ويدفنونه. ويسقطان وتكفين بكافر. إذا الحمل والدفن إذا كان كافر تسقطان بكافر، يعني الذي حمله أو دفنه كافر سقط، مو لازم يكون مسلم، بخلاف الغسل والصلاة. أما الحمل والدفن لو قام به كافر ما يضر. قال ويسقطان وتكفين، التكفين أيضا لا يضر أن يكون كافر، لكن الغسل والصلاة لابد يكون مسلم. قال ويسقطان أي الحمل يعني والدفن والتكفين بكافر. قال وسن كون ماش أمام الجنازة وراكب خلفها وقرب منها وإسراع بها وتعميق قبر وتوسيعه. هذه كلها مسنونات. اتباع الجنازة يسن إذا كنت ماشيا تكون أمامها، وإذا كنت راكبا تكون خلفها، ويسن أن تقرب منها، يعني في حين مشيها يفضل أن تكون قريب منها، وحتى في دفنها. وإسراع بها وتعميق قبر حتى لا يعني يتعرض للفساد، أو إذا ظهرت منه رائحة حتى لا تظهر، أو حتى السباع لا يعني تصل إليه. وتوسيعه أيضا. قال وكره رفع الصوت معها ولو بذكر، يذكر لا إله إلا الله أو يعني أشهد أن لا إله، هذا لا ينبغي، هذا لا يرفع الصوت ولو بذكر. والقرآن كذلك لا يرفع الصوت به. وإدخال القبر خشبا أو ما مسته النار يكره هذا. وتجصيصه وبناء وكتابة ومشي وجلوس عليه. الآن بالنسبة للكتابة وردت يعني أخف الأمر فيها سهل، أما محل الإشكال في الحقيقة مسألة التجصيص والبناء والمشي والجلوس عليه، لأن الأحاديث الواردة فيها لعن، وفيها أيضا مثل لأن يطأ جمرة فتخرق قدمه خير له من أن يطأ قبرا. لذلك حصل نزاع بين الأصحاب، بعضهم قال يقصدون بالكراهة هنا الكراهة التحريمية، بعضهم حاول أن يعتذر لهم ويحمل هذه الكراهة في البناء على القبر خل الكتاب، الكتابة مكروه نعم تنزيها، لكن الوطء على القبر والبناء عليه، لعن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي يتخذ القبور مساجد أو يبني عليها أو، فهذا يعني بعضهم حمل كلام الأصحاب على كراهة تحريمية. ها؟ لا لا لا الأحناف ما أدري، بس أقصد هنا نعم، لا حتى في عند الجمهور كلهم في عند، طبعا الأحناف عندهم توسع في الكراهة التحريمية والتنزيهية، لكن أحيانا في من عبارات الفقهاء قد يطلقون الكراهة ويقصدون التحريم. طبعا هذا عند المتقدمين أكثر، وأيضا عند بعض المتأخرين ترى مو مقتصر على المتقدمين، حتى بعض المتأخرين وجد منهم ذلك. والشيخ مرعي رحمه الله ينقل عنه نصوص في التحريم رغم أنه نص على الكراهة، لذلك قالوا نجمع بين هذا وهذا بأن المقصود به إيش؟ الكراهة التحريمية، والله أعلم. قال ويجب أن يستقبل به القبلة، يعني يوجه إلى القبلة، ويسن على جنبه الأيمن، يضع في القبر على جنبه الأيمن، وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. إذا في الأمر سعة لا تجمع اثنين في قبر واحد، أما ضرورة نسأل الله السلامة والعافية مثل كثرة الموتى وكثرة القتلى هذا عاد الإنسان لا يملك. قال وسن أن يدخل ميت من عند رجليه إن سهل، دخلونا أو شيء من جهة رجله، وإلا فمن حيث سهل، ما يشدد في ذلك يعني. وقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثو التراب عليه ثلاثا يسن لفعله عليه الصلاة والسلام، ثم يهال بعد الحثوات الثلاث يهال التراب عليه جميعا، وتلقينه والدعاء له بعد الدفن. تلقينه هنا المقصود به التلقين بعد الموت، وهذا الحنابلة استحبوه ورووا فيه بعض الآثار، رووا فيه بعض الآثار تروى عن ابن عمر وغيره، يعني قبل لا يدفنون يلقنون الشهادة. ها؟ لا يعني يخاطبونه كأنه يخاطب الميت، يروى هذا. طبعا احنا منهجنا في الدرس ما نبي نخوض في ذكر الأقوال والرد والخلافات، نقرر الكتاب، وطالب العلم بعد ذلك إذا توسع ودرس المتن اللي بعده واللي بعده يكون عاد عنده ملكة لمقارنة الأقوال وتمحيص الأدلة، فليس هذا مجال التمحيص والرد والتخطيع. قال والدعاء له بعد الدفن يدعو له، ورش القبر بماء حتى يستمسك ولا يطيره الهواء، ورفعه قدر شبر، هذا السنة. وإن ماتت حامل حرم شق بطنها، إذا ماتت الحامل الجنين اللي في بطنها ليس بالضرورة أن يموت، صح ولا لا؟ لذلك قالوا يحرم شق بطنها، لأن ما ندري، أول شيء قد يكون هذا ميت فليكون قد شققنا بطن الميتة وما نجزم بحياته، لكن الآن بحمد الله كفينا هذه الأمور كلها بوجود الطب والأجهزة التي نكتشف هل هو حي أو ميت من خلال الأجهزة، فلا نحتاج إلى شق البطن ونحوه. قال وإن ماتت حامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته، وأخرج النساء من ترجى حياته، يعني يحاولون يولدونها بطريقتهم، يضغطون بطنها هذه الميتة الحامل حتى يحاولون توليدها، فإن تعذر ما قدروا يطلعونه لم تدفن حتى يموت، حتى يتيقنون أنه مات. لماذا؟ لأنهم إذا دفنوها وهي حامل قد يكون الجنين اللي في بطنها إيش؟ حي. طبعا الآن الأطباء يكفون هذا كله يعني. قال وإن خرج بعضه حيا شق للباقي، إذا طلع رأسه وهو حي بس ما قدروا يطلعونه كله،